يقول: من الله علي أن جعلني من سكان طيبة الطيبة. الحمد والسؤال لله. ماذا ينبغي لي من حق زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلاة كل أسبوع أم أؤخرها إلى كل شهر؟ سكن المدينة فضل من الله عز وجل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكناها، قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها ولو أن يأكل من شجرها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز للمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وتحقق له الأمران رضي الله عنه وأرضاه. وأما تحديد الزيارة فلا تحد بوقت، ولم يكن الصحابة يترددون على القبر أبدا، وليس هناك شهر ولا أسبوع، فلو زرت مرة واحدة يكفي كذلك. أما التحديد بالأسبوع أو بالشهر أو باليوم أو بعد كل صلاة فهذا من البدع التي أحدثها الناس، من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي لك يا عبد الله أن تتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر لا يذهب إلى القبر ولا يزور إلا إذا قدم من سفر، فلنتأسى به وبسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم لما يحبه وأرضاه، والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.